وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا سبحانه وتعالى ما لم نعلم، إنه عز وجل جواد كريم. ونحن في هذا اللقاء المبارك مع علم من أعلام المسلمين، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، للحديث معه في نقطة هامة جدا، ألا وهي مسألة التكفير بكل ما فيها من أبعاد. فمع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم سماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا. حياكم الله. سماحة الشيخ، المنهج السلفي دائما يتحدث علماؤه وفقهاؤه عن قضية الوسطية في الدين، الوسطية في التعامل، الوسطية في إطلاق الأحكام، فماذا تقولون سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأمة المحمدية وسط في شريعتها، قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم وسط في الشريعة الإسلامية في تعاليمها، بين من غلا في تعاليمها غلوا أخرجه عن المشروع، وبين من أضاع إضاعة أفقدته الالتزام بشريعة الإسلام. فالمسلم إذن يلزم طريق العدل في أحواله كلها، كما دلت على ذلك تعاليم شريعة الإسلام. فمثلا قضية التكفير، أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين حكموا بالكفر بمجرد ارتكاب أي معصية وإن قلت، وقالوا كل من عصى الله بمعصية قليلة أو كثيرة فحكم هذا العاصي كافر، وهذا الكافر مستحلال الدم والمال، وهذا الكافر خالدا مخلدا في نار جهنم يوم القيامة. فجعلوا مجرد الوقوع في الخطأ موجبا للكفر وموجبا للخلود في النار، أخذوا بعموم الوعيد وأهملوا أحاديث الرجع. استدلوا بقول الله تعالى مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجعلوا مجرد هذا الذنب موجبا للكفر وصاحبه يستحق الخلود في النار، لكنهم تجاهلوا آيات وأحاديث مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتجاهلوا أحاديث الرجاء وأن من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. فالخوارج ضيقوا باب عفو الله، وأظنهم أيضا قد لا يقبل توبة التائب، لأن عندهم الغلو الزائد بالتكفير بمجرد المعصية وعدم عذره بذلك. ولهذا حكموا على علي رضي الله عنه ومن معه بالكفر، وقالوا: حكمتم الرجال في كتاب الله، فحكموا على علي ومن معه بالكفر واستحلوا دماءهم وأموالهم. قابلتهم فئة المرجئة الذين يدعون أن الإيمان يكفي فيه مجرد التصديق، بل مجرد المعرفة، وإن لم يعمل بشيء من أركان الإسلام، فمن عرف الإيمان أو من صدق كفاه أن يكون مؤمنا، وإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان النبي والصديق والصحابة أجمعين. وقالوا إن مجرد معرفة الإيمان أو مجرد التصديق كاف بالتزام الإيمان، وإن خلا عن كل عمل وإن ارتكب أي محظور ولو أشرك بالله أو كفر به ما دام يعرف الإيمان فإن ذلك كافي. وجاء أهل السنة والجماعة فسلكوا طريق الوسط، فقالوا إن مرتكب الذنوب كبيرها وصغيرها خلى الشرك بالله فهذا مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته، هو تحت مشيئة الله، إن لقي الله بلا توبة إن شاء الله عذبه على قدر جرمه ومآله إلى دخول الجنة، وإن شاء الله غفر له وقد يغفر الله له بأسباب عديدة معروفة. وقالوا أما من كفر بالله وأشرك بالله ونحو ذلك فهذا حكمه الكفر، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلم يكفروا بمجرد المعصية، ولم يعطوا وصف الإيمان لمن لم يلتزم الإسلام وإن عرفه، وقالوا إن أبا طالب عرف الإيمان وصدق الرسول في حقيقة الأمر، لكن لما لم ينطق بلا إله إلا الله ولم يلتزمها لم يكن مؤمنا. بل إبليس عدو الله قال ربه أنظرني إلى يوم يبعثون، قال وبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس عرف الإيمان لكنه لم ينقد فصار قوادا لكل سوء والعياذ بالله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. البعض الآن يقول أنه حتى يتم الإيمان فلا بد أن يشتغل الإنسان بالتكفير، لأن الدين لا يبنى إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت أن يبين الإنسان أهل الكفر وعوارهم، فهل هذا الكلام على إطلاق سماحة الشيخ؟ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله ما نادى في الناس هذا الكفر، إنما دعا إلى الإيمان، دعا إلى التزام الإيمان. ومعلوم أن الدعوة إلى الإيمان، إلى التزام الإسلام، إلى قبول الشريعة، إلى العمل بها، هذا هو الأصل، وهو الدعوة إلى الإيمان، دعوة الخلق إلى الإسلام، دعوتهم إلى التزام الإسلام. فالنبي كان يقول للعرب، يقول لهم إني قائل لكم كلمة إن قلتموها ملكتم بها العرب وأدت لكم العجم بها الجزية، قالوا ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فنفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهو يدعوهم إلى الإيمان، في ضمن ذلك، في ضمن الدعوة إلى الإيمان، يعني معرفة أن ما خالف الإيمان فليس بالإيمان. لكن أن نجعل الدعوة إلى الكفر هي الأصل، لا. الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومعلوم أن من آمن بالله والتزم أحكام الإسلام فإن ذلك يلزمه أن يكفر بالطاغوت. ولهذا نرى الله جل وعلا يقول لنبيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فلما قالوا النبي دع سب آلهتنا حتى لا نسب إلهك، نهاه الله عن سب آلهتهم خوفا من أن يقابلوا ذلك بسب رب العالمين. فالدعوة إلى الإسلام، ولهذا قال الله عن الرسل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالدعوة إلى التزام الإيمان، إلى الإيمان، أنت تدعو للإيمان من لم يلتزم الإيمان، فإذا دعوته إلى الإيمان كان هذا هو الأصل. إذن ففي ضمن ذلك أن من خالف الإيمان لا يكون مؤمنا، إذا لم يكن مؤمنا تأتي الأحكام هناك. أحسن الله. الآن البعض سماحة الشيخ يقول إن فلان كافر لأنه فعل كذا، والآخر كافر لأنني سمعت منه كذا، هل يعني يكون الإنسان كافرا بمجرد فعله أم أن فاعل الكفر قد لا يكون كافرا؟ يا أخي هذه مسألة تختلف. أولا يجب على المسلم أن يتقي الله في إطلاق أي لفظ يطلقه، وليتذكر قول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. جاءت هذه الآيات في آخر قصة الإفك، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا كان صاحب الإفك الذي يرمي المحصن العفيف بسبب الزنا يعاقب هذه العقوبة الشديدة ويتوعد بهذا الوعيد الشديد، فكيف بمن يرمي مسلما بكفر حقيقته إخراجه عن دين الإسلام؟ فيا أخي لا تحكم بالكفر بمجرد قول تسمعه أو فعل يعني تنظر إليه حتى تستبين هل هذا الفعل موجب، هل هذا القول موجبا للكفر أم لا. فإن الإنسان قد يفعل شيئا يظنه حق والواقع أنه باطل، يظنه حقا والواقع أنه باطل، يقول قولا يظنه صدق والواقع أنه باطل. أما المعاند المكابر فذا شأن آخر. فشخص مثلا قد يعمل شيئا يظنه حق، ولكن إذا بين له الحق وأوضح له الهدى تبصر وعاد إلى رشده. وقد يقول قولا يظن هذا القول حق، فإذا بين له الأمر ووضح له السبيل علم الحق من الباطل. فالقول والفعل قد يكون كفرا في حد في نفسه، والقول قد يكون كفرا في نفسه، لكن فاعل هذا الشيء لا بد أن ننظر في أمره. يدل على هذا أن معاذ بن جبل سجد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سجد للنبي يظن هذا السجود من باب تعظيم النبي، تعظيم الله بتعظيم نبيه. فقال له النبي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فمعاذ استأذن النبي أن يسجد له أو أنه سجد له، فسواء استأذن بالسجود له أو أنه فعل السجود، فالفعل يعني كفر، يعني السجود له كفر، وطلب ذلك الفعل أيضا كفر. لو قال اسمح لي أن أسجد لك فكان هذا في حد ذاته كفر لو كان يعلم حقيقته. لكن لما كان الأمر صادرا من إنسان يظن أن هذا الفعل عبادة لله فبين له أن هذا الأمر ليس بعبادة لله، فمعنى ذلك أن الإنسان قد يطلب الكفر أو يفعله لكن عن جهل فيبين الحق ويوضح له السبيل. يعني هذه أحد الموانع سماحة الشيخ في قضية من الموانع التي تمنع من التكفير. نعم، هو يعني النظر في حال الفعل أو القائل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، في فتاوى اللجنة الدائمة حينما أفتوا في حكم تارك الصلاة وأن من تركها يكون كافرا على القول الراجح الذي ترجحونه سماحة الشيخ، بنيت على هذه الفتوى عدة مسائل، أن تارك الصلاة يفرق بينه وبين زوجته، فحينما نحكم على شخص بالتكفير سيترتب عليه أحكام، فمن يملك حق التكفير حتى نرتب هذه الأحكام؟ يا إخواني أصل إذا مثلا قلنا تارك الصلاة كافر متى نحكم عليكم؟ نحكم عليه على قول من يرى، يعني الأصل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الكفر على تارك الصلاة، وصف تاركها بالكفر، ونصوص القرآن والسنة دالة على وصف بالكفر، لأن الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولا قبلها فخلوا سبيلهم. فدل على أن الأخوة لا تكون إلا بالتوحيد مع التزام الصلاة والزكاة، وأن تخلية السبيل إنما تكون بذلك. لكن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هنا تنازع العلماء هل هذا كفر ينقل عن الملة ويصير العبد بهذا الترك مرتدا عن الإسلام خارجا منه، أم هو كفر عملي لا اعتقادي لا يسبب الخروج من الملة؟ قولان مشهوران للعلماء، تحدث ابن القيم عنهما في كتاب الصلاة، وذكر أدلة المكفرين وأدلة غير المكفرين. ولما كان المقام مقاما صعبا ضيق المسالك، ابن القيم لم يصدر حكما، ولكن مهد للأمر بقوله: إن للكفر شعبا وللإيمان شعبا وللنفاق شعبا، وتحدث فيها للإطار ليبين أن القضية هذه قضية خطيرة، والوصف بالكفر عظيم، لكن ما يترتب على هذه الأحكام هذه لا تكون إلا إذا حكم حاكم عليه على رأي من يقول إنه ينفع من له، هذا لا يكون إلا بعد حكم حاكم عليه بذلك. وأما إذا لم يحكم عليه حاكم ففي الظاهر لا نطلق عليه هذا الوصف. ثم إذا قلنا إن ترك الصلاة كفر، من رأى أنه ينفع من الله رتب الأحكام عليه، قال لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين ولا تلد زوجته منه ولا يرث منها لو مات قبلها، هذا على قول من يرتب الأحكام. ومن يقول إنه كفر دون كفر لا يرى تلك الأحكام، ولهذا هذه المسائل من المسائل التي ينظر فيها الحاكم الشرعي، ولا يحق لإنسان أن يرتب أحكاما دون أن يصدر حكما من حاكم يرفع حكمه النزاع. يعني هي للعلماء سماحة الشيخ؟ للعلماء، لأن أنا مثلا أحذر وأبين النصوص، لكن التطبيق الحكمي هذا مرجعه إلى الحاكم الشرعي الذي يحكم بما يترجح لديه من الأقوال. والحقيقة أن الحكم بكفر تارك الصلاة يقول بعضهم لا بد أن نعلم أنه لم يصلي مطلقا، وإذا نظرت الموضوع وتأملت لا يستطيع أحد أن يقول إني راقبت فلان ابن فلان خمس أوقات في عموم السنة أو الشهر لا أراه يصلي، تحتاج إلى حكم قطعي، والعبد عليه أن يبين للناس أحكام الشريعة، والله جل وعلا يتولى عباده. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. المصطلحات يعني اعتنيتم بها عناية خاصة، قضية المصطلح المسلم، المسلم والمؤمن، أيضا الدمي والحربي والمعاهد والمستأمن، وخاصة أن هذه المصطلحات والعناية بها يترتب عليها أحكام شرعية، فماذا سماحة الشيخ عن هذه المصطلحات؟ هذه مصطلحات دل الكتاب والسنة عليها. فمثلا اسم الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام في أتباع الأنبياء، كل أتباع الأنبياء مسلمون، أتباع موسى على الحقيقة في زمان مسلمون، أتباع عيسى، أتباع كل نبي قبل نبينا، من اتبع النبي الذي أرسل إليه فإنه مسلم. لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وختم برسالته رسالات كلها وبشريعته كل الشرائع، صار اسم الإسلام وصفا خاصا بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يتبعه من الأمم فإنه كافر وليس بمسلم لأي مهما انتسب لأي دين، لأن الله ألزم أهل الأرض طاعة هذا النبي واتباعه والانضواء تحت لوائه. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أحسن الله إليك. ثانيا الفاسق، الفاسق نعم. الفاسق في القرآن أطلق وصفا للكافرين وأطلق على المخالف للشرع، قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون. فهذا بمعنى الكفر. وجاء الفسق بمعنى المعصية، فالفاسق بمعنى العاصي وهو مرتكب شيئا من المخالفات، والفاسق بمعنى الكاذب كما مر. نعم. أحسن الله إليك. ماذا عن الدم والحرب والمعاهد المستأمن حتى يترتب عليها أحكام في قضية التعامل مع هؤلاء القوم؟ الذمي يعرفه السلف الصالح بأنه اليهودي والنصراني الذي خضع لأحكام الإسلام وأدى الجزية، هذا هو الذمي. أعطي عهدا وأمانا على نفسه وماله، يعيش في بلاد الإسلام ما يتعرض له إذا أدى الجزية. ولما فتح المسلمون البلاد شرقا وغربا لم يفرضوا على الناس الإسلام بالقوة، بل الناس دخلوا في الإسلام عن طوع واختيار. وبقي الذميون الذين صالحوا المسلمين على أن يبقوا في بلادهم وعلى ديانتهم يؤدون الجزية ويخضعون لأحكام الشريعة، هؤلاء ذميون. المعاهد من أعطيناه عهدا، أعطيناه عهدا كما قال الله إلا الذين عاهدتم من المشركين. فالمعاهد من أعطيناه عهدا، أطال العهد أم قصر. والمستأمن من أمناه إلى وقت، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نعم أحسن الله عليك. الإيمان هو والإسلام إن اجتمعا فرق بينهما، وإن تفرقا دخل كل ضمن الآخر. فالإسلام إن أفرد أريد به الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. ويشمل وصف الإسلام الإيمان كما يشمل وصف الإيمان الإسلام. بقي معنا مصطلح واحد وهو المستأمن سماحة الشيخ. قلنا المستأمن من أعطيناه أمانا لوقت ما، هو والمعاهد يعني المعاهد قد يكون العهد أطول. نعم. الأمام من جاء لغرض ما. سماحة الشيخ، حينما تحدثتم في بداية اللقاء عن الخوارج وذكرتم أنهم أيضا عندهم هذا الفكر، قضية فكرة التكفير، يعني العجيب أن هؤلاء القوم يا شيخ كثير العبادة والصلاة والصيام، ومع ذلك دخلوا من هذا المدخل، فماذا ما تعليقك سماحة الشيخ؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ذلك أنهم غلوا في دين الله فأغلقوا باب الرحمة وباب المغفرة. الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. والله جل وعلا سبقت رحمته غضبه، والله جل وعلا قدر الخير والشر، لكنه قدر الشر ابتلاء وقدر الخير محبة له ورضا. وهو جل وعلا عليم بأمر عباده: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في الأثر: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فلولا الذنب ما عرف عفو الله، والله جل وعلا عفو غفور ذو فضل ورحمة. ويسر لهذه الأمة الأمور، وأن يجعل الحسنة بعشر أمثالها. وفي الحديث والنبي: إن الله كتب السيئات والحسنات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بسيئة فلم يعملها يقول لا تكتبه على شيء، وإن عمل بها كتبت له سيئة واحدة، وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عمل بها كتبت له عشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الخوارج أغلقوا هذا الفضل العظيم، أغلقوا هذا الثواب العظيم والفضل الكبير. ولو تأملت حالهم في أنفسهم لوجدتهم الكذابين المذنبين. استحلال الدماء والأموال أعظم ذنب. عندما هاجموا عثمان في بيته رضي الله عنه وأرضاه، أول شيء بدأوا أن نهبوا بيت المال، ثم حاول المساس حتى بامرأة عثمان، فكان مبدأهم كذب وباطل، فهم غاية في الإجرام. وإن تظاهروا بالتدين بالتنسك، لكن قسوة القلب وغلظ الطبع والتحجر على الله ومنع فضله وسعة كرمه أعظم ذنب. رجل قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الشفاعة أعطاها الله لنبيه يشفع في أهل الكبائر من أمته. يقول: لا، لا بد أن يعذب الله. الله يعيد بالفضل، يعيد بالإحسان، بالتجاوز. يقول: لا، لا يمكن فضل ولا تجاوز. حكموا على الله، قال: الإيمان إما أقبل كله أو رد كله، ما في وسط، ما في اعتدال. أغلقوا باب الرحمة وتحجروا على الله الواسع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، ما البيئة التي قد ينشأ فيها هذا التكفير ويفرخ فيها، ما هي برأيك هذه البيئة كيف تكون؟ البيئة التي فقد فيها العلماء الشرعيون، وفقدت فيها المناهج الشرعية التي توضح العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية على طبق ما دل الكتاب والسنة عليه. فإذا ربي النشء على مناهج علمية أصيلة مؤسسة ومؤصلة على الكتاب والسنة دون المساس بشيء من ذلك، فحري بها أن تحصن شبابنا من هذه التيارات الجارفة. أما إذا ربي النشء على غير منهج صحيح ورباه موجهون ليسوا على وجه المطلوب، في عقيدتهم خلل وفي تفكيرهم نقص، فإن هذا يسبب نشوء هذه الأفكار السيئة. فالخوارج لما انعزلوا عن الصحابة واغتروا بأنفسهم وانخدعوا بآرائهم ولم يصغوا إلى أئمة الهدى، وفي من هذا البلاء. بس أحيانا سمحت الشيخ يكون العلماء متوافرون والمناهج الشرعية متوافرة ومع ذلك يخرج هذا الفكر. في كل زمان حق وباطل، ولا يمكن لنا أن نوجد عصرا لا خطأ فيه، لا يمكن. في عصر في أشرف العصور وأتقاها وأكملها، عصر محمد صلى الله عليه وسلم، وجد فيه المنافقون آمنوا باللسان وكفروا بالقلب، ووجد فيه العصاة والمعترضون كأصول الخوارج، وهو أشرف العصور. وجد فيه من شرب الخمر ومن قتل ومن زنى ومن حارب ومن ومن. فلا يمكن أن أقول إنه يمكن لعصر ما من العصور أن يخلو من كل جريمة ونقص، لكن على المسلمين أن يسددوا ويقاربوا. فإذا صارت مناهجنا معتدلة على وفق الكتاب والسنة وتولى تدريسها علماء وموجهون قد ربوا على الخير وتخرجوا على أيدي العلماء المحققين، فإني أرجو أن يكون ذلك سببا في قلة الشر، مع التعاهد دائما بالتوجيهات والتوعية الدائمة. وأما أن أقول يمكن لي أن أهيئ عصرا لا يكون فيه خلل ولا يصدر من أهله خطأ، فهذا طلب مستحيل. الآن كما تعرف إعلام انفتح على مصراعيه وشرور كثرت، ولكن مع هذا كله لا نيأس من رحمة الله ولا نقنط من رحمة الله، وعلينا أن نبذل جهد ونأخذ بأسباب الوقاية، والتوفيق بيد الله. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. صدرت يعني للأسف بعض الكتب وبعض المذكرات التي بالفعل تشحن الشباب ضد ولاة أمرهم وضد علمائهم. يعني على سبيل المثال سماحة الشيخ، كتاب الكواشف الجلية يعني يتحدث عن بعض الأشياء الكفرية التي تقن في البلاد، كما يقول راجع المادة 15 والمادة 16 والسابع عشر وانظر في باب العقوبات المادة 20، كل من أسقط وأعدم وأهان بأي طريقة طريقة كانت العلم الوطني أو الملكي أو أي شعار آخر للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 3000 ريال أو بإحدى هاتين عقوبتين. ثم يقول: تأمل هذا الكفر وهذه الزندقة. يعني هذه الأشياء شيخ حينما يقرأها الشاب كيف بالفعل يتعامل معها؟ الكتاب الكواش وجلية أذكره وزع منذ 12 سنة. نعم. وكان توزيعه بطريقة فيها نوع من السرية، يعني من حيث أن الموزعون لها لا يظهرون في الصورة. هذا الكتاب خرجت يوم من البيت وإذا هو موضوع على عتبة الباب. خرجنا الصبح نصلي الفجر فإذا الكتاب على عتبة الباب أو مربوط بالباب. سبحان الله. لا ندري من أتى به ولا من وضعه، لأن أهله ليسوا على أمر واضح، هم مختفون لأن أهل الشر لا يريدون أن يظهروا في الصورة في أول أمر، وإنما يحاولون يعني السرية في أعمالهم فيوزعونه خفية، بمعنى أن الموزعين له لا يعلم حالهم. هذا الكتاب مع كبر حجمه إلا أنه مبني على الأكاذيب والأباطيل والتحامل الزائد والحقد الدفين، يدل على أن مؤلفيه في قلوبهم غل ومرض حقد على الإسلام وأهله، لم يقصدوا خيرا ولم يريدوا خيرا ولم يهدفوا خيرا، إنما أرادوا سوءا. ولهذا هذا الكتاب رغم توزيعه القوي الذات إلا أنه ولله الحمد من قرأ الكتاب وتأمله رمى به، لأنه يرى فيه يعني الجفاء والسباب والتحامل إلا عقلي، ويعلم أن مؤلفيه ليسوا على المستوى العلمي ولا يعني المستوى اللائق، وإنما هم من أراذل البشر الذين أزاغ الله قلوبهم وغير سلوكهم فتفوهت ألسنتهم بمن طوت عليه قلوب من خجل البلاء. وهذه المادة التي قالها هي معناها فقط أن المسؤول يقول: لا يحق لأحد أن يذل أوامر الدولة ويظهر الاستخفاف بها، لأن الاستخفاف بشأن ولاة الأمر علنا يدل على ضعف الإيمان، فأنت لا تستخف بهذه الأمور. علم وضع تأخذه لتعلن استخفافك بهذا، فأنت لا تهين ذات الخرقة أو العصا، وإنما تعلن استخفافا بمقام السلطة، وهذا أمر غير لائق. فإذا عوقب من استخف بالأوامر كانت تلك العقوبة تناسب وضعه لكونه أبان عما في نفسه من الاستخفاف بأمر ولي الأمر. نعم. يعني ولي الأمر الشيخ إذا سن قوانين في قضايا معينة في الجيش أو في يعني عدة قضايا في أنظمة المرور ونحو ذلك، يعني يكون هذا أمر لا بأس به يا شيخ؟ والله ولي الأمر أو أولا نعلم الحلال ما أحل الله. نعم. والحرام ما حرم الله، ونعلم أنه لا طاعة لأحد في معصية الله، لكن ولي الأمر في مصالح الدنيا التي لا تتنافى مع تعاليم الشريعة، وإنما يقصد بها حفظ الأمن وتنظيم السير وغير ذلك من المصالح العامة التي لا تمس الشريعة بشيء، وإنما هي من باب المصالح العامة التي لا يراد منها سوى حفظ الأمور، فهذه أمور ولي الأمر إذا عمل بها فلا مانع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الجماعات الإسلامية في مصر قامت بالعديد من المراجعات وذلك في سجون الاعتقال لديهم، ثم كان من ضمن المراجعات التي قاموا بها فيما يتعلق بقضية تكفير الحكام وتكفير المسلمين، وأصدروا يعني بالفعل عدة كتب كانت يعني في إصدار سلسلة تصحيح المفاهيم حرمة الغلو في الدين وأيضا تكفير المسلمين ومبادرة وقف العنف. يعني ما رأيكم في هذه المبادرة التي قامت بهذه الجماعات؟ هو الإنسان أحيانا قد يقدم على أمر ثم يندم عليه. نعم. والرجوع إلى الحق والصواب فضيلة، فإذا رجعوا عن أخطائهم وتداركوا أخطاءهم وعلموا الصواب ورجعوا إليه فلا شك أن هذا عمل صالح، لأن العمل الإسلامي إذا أريد له الاستمرار فليسلك أهله الحكمة في أمورهم كلها. أما أن يأتوا ليقولوا حكم إسلامي تنتزع السلطة من أيدي أهلها فأهل السلطة سيدعون سلطتهم ولا يمكن أحد من ذلك، وبالتالي سيقضون على أي صوت إسلامي. فإذا أراد المسلم الدعوة إلى الله فليسلك الطريق السوي والحكمة، ولا يكن همهم مجرد قيادة أو سيادة، إنما همهم الإصلاح والإصلاح. نعم، أحسن الله إليكم. كلمة أخيرة سماحة الشيخ توجهون بها إخوانكم. أرجو من إخواني المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يزنوا الأقوال التي يقولونها بالميزان العادل، ويتذكروا قول الله وإذا قلتم فاعدلوا، فالعدل في الأقوال مطلوب كالعدل في الأفعال، لتكون أحكامنا صادرة عن علم لا عن جهل وعن هوى. هذا، وأسأل الله للجميع التوفيق، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة الكرام، كان هذا لقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ومع لقاء خاص آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.